نعم كلهم رووه بأنه عن سعيد عن قتادة عن أبي نهيك وليس عن أبي سفيان، عن أبي نهيك وليس عن أبي سفيان، إلا ما وقع عند البيهقي من الطريق التي ذكرتها وهي من طريق محمد بن بكر البرساني عن سعيد عن قتادة عن أبي سفيان، فهذا إن لم يكن خطأ طباعي ونحو ذلك فهو لا شك خطأ في الإسناد، خطأ من محمد بن بكر البرساني فيما يظهر، لأن خالد بن الحارث أحفظ وأتقن. نعم جاء حديث آخر بنحو حديث ابن عباس رواه أبو داود والإمام أحمد وغيره من حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر، حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر. نعم وفي رواية الأعمش عن مجاهد فيها بعض الكلام فيما يتعلق بسماعه، فيما يتعلق بسماعه فيه هناك بعض الكلام، بعض قال لم يسمع الأربعة حديث كما جاء عن شعبة، وقال البخاري أنه سمع أكثر. نعم فهذا يخشى أن الأعمش دلس فيه، يخشى أن هذا الطريق أن الأعمش دلس فيه، لكن يستانس بهذا الإسناد في تقوية حديث ابن عباس، خاصة أن الضعف في حديث ابن عباس ليس بالقوي. نعم فهذا الحديث لا بأس به، وقد جاءت حديث أخرى بهذا المعنى، جاءت حديث أخرى بهذا المعنى. نعم فالخلاصة أن هذا المتن لا بأس به لما ذكرت قبل قليل. قال ابن خزيمة حدثناه نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة جليل، قال وإسماعيل بن بشر بن منصور السليمي وهو أيضا ثقة، قال حدثنا خالد بن الحارث وهو الهجيمي البصري من أوثق الناس وأثبتهم، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، طبعا خالد بن الحارث سمع من سعيد قبل الاختلاط. نعم وهذا الحديث طبعا رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه كذلك أيضا أبو داود، ورواه كذلك أيضا الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ، نعم وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. نعم وأما ما يتعلق بهذا الحديث من حيث المتن فالشاهد منه هو قال من سألكم بوجه الله فأعطوه، فلذلك ذكر ابن خزيمة تحت هذا الباب وفيه السؤال بوجه الله جل وعلا. نعم وتقدم لنا أن السؤال بوجه الله جل وعلا هذا على قسمين، إن كان يسأل عن أشياء عظيمة فلا بأس بذلك وهذا مشروع. نعم وإن كان يسأل أشياء تتعلق بالأمور الدنيوية فالأولى ترك ذلك كما جاء عن بعض السلف، تقدم ذكر من جاء عنهم عدم السؤال بذلك، فالأولى أن لا يسأل بوجه الله جل وعلا إلا ما كان عظيما. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطوه هذا تأكيد لإجابة هذا السائل، لأنه سأل بوجه الله، سأل بشيء عظيم ألا وهو وجه الله سبحانه وتعالى، فينبغي للمسؤول بوجه الله من تعظيم لوجه الله أنه يستجيب لسائله ويعطي من سأله، وهذا في الأمور الواجبة لا شك أنه يتأكد، يعني واحد سأل حق له شيء يجب على المسؤول أن يعطيه، فعندما يسأل بوجه الله يتأكد في حقه أكثر أنه يجيب من سأله. وأما إن سأل شيء محوم فلا شك أنه لا يجيبه ولا يلزم المسؤول أن يجيبه، لأن هذا شيء محوم ولا يجوز، والله عز وجل حوم أن الإنسان يساعد شخص أو يجيب شخص في أمر محوم. نعم بقي الأمور المستحبة، السؤال بوجه الله في الأمور المستحبة والأمور المباحة، بقي السؤال لوجه الله جل وعلا. فالأمور المستحبة والأمور المباحة، يعني الأمور المكروهة أيضا ينبغي يعني أيضا يكون الأولى عدم إجابة السائل، لأن أصلا هذا شيء مكروه شرعا، فيكون الأولى عدم فعله وعدم إجابة السائل. نعم. فإذا بقي الأشياء المستحبة والأشياء المباحة. أما الأشياء المستحبة إذا كان الإنسان قادر على إجابة من سأله، وهذا لا يضره إجابة هذا السائل، يعني مثلا إنسان سأل مال، إنسان مثلا سأل فقير يسأل، سأل بوجه الله شخصا آخر، فيتأكد في حقه أنه يجيبه، شيء لا يضره ولا وفي قدرته إجابة السائل وإعطائه، فهنا يتأكد في حقه أن يجيبه، يتأكد في حقه أن يجيبه. نعم. والأشياء المباحة أيضا إذا كان ليس فيها ضرر على الإنسان فأيضا يتأكد في حقه، في حق المسؤول أن يجيب، إذا كان ليس فيها ضرر نعم يتأكد في حق المسؤول أن يجيب. ولذلك عندما قال عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيدوه، جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة، وعندما دخل عليها وأراد أن يقرب منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام: الحق بأهلك، لقد استعذت بمعاذ، الحق بأهلك. فمن حين استعاذت ألحقها بأهلها عليه الصلاة والسلام واستجاب لها، فقال لها: لقد استعذت بمعاذ، أي رب العالمين سبحانه وتعالى، الحقي بأهلك، فطلقها من حين استعاذت بالله جل وعلا منه. ولا شك هذا غلط منها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أجابها عندما استعاذت بالله سبحانه وتعالى. وما يقال أو ما قيل في السؤال بوجه الله يقال في الاستعاذة بالله جل وعلا، ما يقال بالسؤال بوجه الله يقال أيضا بالاستعاذة. نعم. يعني كما تقدم إنسان استعاذ بالله منك، وأنت مثلا تريد أن تضرب، تريد أن كذا، فعليك أن تعيده، إلا إذا كان طبعا هذا في شيء الحق لك وهذا مستحق، وأما إذا كان لا الحق ليس لك فلا شك هذا يحول ويتأكد في حقه أنك تعيد هذا الإنسان عندما استعاذ بالله منك. نعم. وتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر مشروع له، هو تزوجها المرأة ودخل عليها وأراد أن يقرب منها، فعندما استعذت بالله تركها صلى الله عليه وسلم وقال: لقد استعذت بمعاذ. نعم. ثم قال المصنف: حدثنا أحمد بن داود الواسطي. وأحمد بن داود يعني لا بأس به، أحمد بن داود لا بأس به، ذكره نبي حاتم ولم يذكر فيه توثيقا أو تجريحا، وذكر بعض من روى عنه، ورواية ابن خزيمة عنه لا شك لما يقويه، فهو لا بأس به. قال: حدثنا وهب بن جبير، وهو ثقة جليل، وبالذات في شعبة، توفي بعد المئتين. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد العتك الواسطي أبو بسطام، وهو من كبار الحفاظ الثقات، عن سهيل بن أبي صالح، وسهيل ثقة وحديث على قسمين، حديث القديم أقوى من حديثه المتأخر، لأنه رحمه الله ذكر أن أخا له مات فوجد عليه وحزن عليه فتغير حفظه بعض الشيء، تغير حفظه بعض الشيء، ولكن الغالب على حديث الاستقامة. فالقسم الأول هو صحيح، والثاني الأصل أيضا أنه صحيح حتى يتبين أنه غلط وأخطأ، وقد احتج به الإمام مسلم، طبعا خرج الشيخان والإمام مسلم قد احتج به. قال: عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان، توفي عام 101، وهو من الثقات، الحفاظ الأثبات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله أو في سبيل ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد. نعم، هذا الحديث أصله في صحيح مسلم، هذا الحديث أصله في صحيح مسلم، لكن ليس بهذا اللفظ، ولكنه ليس بهذا اللفظ، وليس فيه ذكر الوجه، وليس فيه القائم المصلي، وإنما الصائم. نعم. قال أبو بكر، طبعا وجه الشاهد هو قوله وجه الله، هذا هو موضع الشاهد. قال أبو بكر ابن خزيمة: قد أمليت هذا الباب في فضائل الجهاد، لأن هذا الحديث يتعلق بالجهاد. ثم قال: حدثنا بشر بن خالد العسكري وهو البصري ثقة، قال: حدثنا محمد وهو بن جعفر، الهذلي البصري الملقب بغندر، وتوفي عام 93، وقد خرج له الجماعة، وهو من الثقات الأثبات، وبالذات في شعبة من الحجاج، هو من أثبت الناس في شعبة، وكان شعبة زوجا لأمة، وقد لازم محمد بن جعفر شعبة نحو 20 سنة. وجاء أن الإمام أحمد يحيى بن معين فتش في كتابه عن شعبة فلم يجد شيئا يعتبر غلط وخطأ. نعم، فهو من أثبت الناس في شعبة. قال: حدثنا، نعم، قال عن شعبة وهو ابن الحجاج، تقدم عن سليمان وهو الأعمش. نعم، سليمان بن مهران الأسد الكاهلي ابن محمد الكوفي المعروف بالأعمش، وهو ثقة حافظ، ثقة مكثف، توفي عام 48. قال: سمعت أبا وائل وهو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، وهو ثقة ثبت. قال عبد الله أي بن مسعود رضي الله تعالى عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكوت ذلك له فاحمر وجهه. قال شعبة: وأظنه قال وغضب، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وددت أني لم أخبره. عندما غضب الرسول عليه الصلاة والسلام ود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لم يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما جرى وحصل. نعم. قال شعبة: احسبه قال يرحمنا الله وموسى. شك شعبة في يرحمنا الله وموسى. نعم، يعني هل قال يرحمنا الله وموسى أو يرحم الله موسى؟ نعم. قال: قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نعم، طبعا هذا الحديث إسناده صحيح وهو ثابت في الصحيح، خرجه البخاري وخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه. نعم، وجه الشاهد أن هذا الرجل قال والعياذ بالله هذه القسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله، ولا شك أن هذا الكلام باطل والعياذ بالله، ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ لأوامر الله، وهو الذي يعدل بين عباد الله. نعم، وهو الذي قد عصمه الله جل وعلا أن يجور في القسمة. نعم، وطبعا جاء بأن هذا رجل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يقد من ضئضئ هذا، وناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، إلى أو الحديث أو ما جاء أو كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فهذا كان بداية الخوارج، خرج أناس مثل هذا الشخص يتأولون النصوص ولا يضعون في مواضعها، وأنهم استباحوا دماء المسلمين وهم الخوارج. نعم، وعندما أريد قتل هذا الشخص قال الرسول عليه الصلاة والسلام اتركوه ودعوه أو نهى عن قتله عليه الصلاة والسلام، لأن الأمر إليه في هذا فعفى عنه. هذه طريقة عليه الصلاة والسلام، أنه يعفو عن من أساء إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو بكر بن خزيمة: قدميت طرق هذا الحديث من باب صبر الإمام على أذى الرعية. هذا ناسب أن يذكر ابن خزيمة، ناسب هذا الحديث أن يذكر تحت الباب الذي ذكره فيما يتعلق بالصبر على الرعية. قال: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي الحافظ، توفي عام أو نحو عام 58 و200. نعم. قال: حدثنا أبو المغيرة، هو أبو المغيرة عبد القدس بن الحجاج الخولاني وهو ثقة. قال: حدثنا أبو بكر يعني بن عبد الله بن أبي مريم الغساني. وأبو بكر بن أبي مريم اختلط وهو لا يحتج به، بعد اختلط وهو لا يحتج به. قال: حدثني طمرة بن حبيب وهو ثقة. قال: عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت. نعم. طبعا ضمر بن حبيب لم يسمع من أبي الدرداء، وجاء في بعض الروايات ضمر بن حبيب عن زيد بن ثابت وهو أيضا منقطع، ولا يعرف أن أبي الدرداء يروي عن زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع، إلا كان يقصد تابعي غير أبي الدرداء الصحابي الجليل، لأن إذا أطلق أبي الدرداء ينصرف إلى الصحابي الجليل رضي الله عنه، وأبي الدرداء أكبر من زيد بن ثابت. أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعاهد أهل في كل صباح: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وإليك، الحديث بتمامه. قال: وفي هذا الحديث: أسأل إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال: الحديث بطوله أمليت في كتاب الدعاء. لعل نستمع للأذان. نعم. هذا الحديث ضعيف كما تقدم، من أجل أبو بكر بن أبي مريم، ومن أجل الانقطاع الذي في الإسناد، وقد وقع بعض الاضطراب في هذا الحديث من حيث الإسناد. والحديث قد خرج الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في الكبير، وابن السني في كتابه عمل يوم والليلة. فهذا الحديث حديث ضعيف، ووجه الشاهد الذي من أجل طبعا ذكر ابن خزيمة هذا الحديث من أجل ذكر الوجه، وبحمد الله الوجه جاءت فيه النصوص من القرآن ومن السنة. فأما هذا الحديث فهو حديث لا يصح، ولعل نقف عند هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، فقال الإمام ابن خزيمة رحمنا الله وإياه: حدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم، قال حدثنا محمد يعني ابن بكر البرساني، قال حدثنا أبو العوام يعني عمران القطان عن عاصم عن أبي وائل أن شبث بن ربعي صلى إلى جنب حذيفة رضي الله عنه فبزق بين يديه، فقال حذيفة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا. ثم قال: إن المسلم إذا دخل في صلاته أقبل الله إليه بوجهه فيناجيه، فلا ينصرف حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال: كنا عند حذيفة رضي الله عنه، فقام شبث بن ربعي فصلى فبصق بين يديه، فقال له حذيفة رضي الله عنه: يا شبث، لا تبصق بين يديك ولا عن يمينك، فإن عن يمينك كاتب الحسنات، ولكن عن يسارك أو من ورائك، فإن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فيناجيه، فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء. قال أبو بكر: لم أجد في كتابي حتى ينصرف، وأظن الوراق أسقطه، خرجت هذا الباب في كتاب الصلاة.

فهو ليس بالقوي بحيث يقبل حديثه ويوثق، وليس كذلك أيضا بالضعيف الساقط الذي لا يكتب حديثه، وإنما هو بينهما ففيه ضعف، وإذا تفوض بشيء قد لا يحتج به، إذا تفوض بشيء قد لا يحتج به. نعم، وبالذات إذا كان ليس شيخه يحيى، بالذات إذا كان عفوا ليس شيخه قتادة بن دعامة السدوسي، لأنه كأن له اختصاصا بقتادة. أحيانا الراوي تقدم لنا فيما سبق أحيانا يضعف في بعض الشيوخ ويقوى في البعض الآخر، وأحيانا أيضا بعض الرواة إذا رووا عنه يكون أو تكون روايتهم مقبولة، وأحيانا تكون روايتهم ضعيفة، فيكون هذا الراوي فيه تفصيل. تقدم لنا أمثلة كثيرة على ذلك، يعني مثلا معمر بن راشد لا شك أنه من كبار الحفاظ، لكن بالذات إذا روى عن الزهري فإنه ليس مثل روايته عن أبي إسحاق السبيعي أو عن ثابت أو عن قتادة، لأنه تكلم في رواية معمر عن قتادة، وفي روايته أيضا عن ثابت فيها بعض الكلام بخلاف روايته عن الزهري، فحديثه في الصحيحين وفي باقي كتب الحديث في السنن الأربع. نعم، وكذلك أيضا الرواة عنه، فإذا روى عنا أهل اليمن كعبد الرزاق بالذات فحديثه يكون في الدرجة العليا من الصحة، وأما إذا روى عنا أهل البصرة مثلا فيكون حديثه فيه ضعف، وذلك لأنه عندما ترك البصرة ونزل اليمن وسكنها كان يأتي في بعض الأحيان إلى بلده الأول البصرة فكتب ما كانت معه، فيدعو هذا إلى أن يكثر من التحديث، فهذا مظنة الخطأ والوهم وعدم المراجعة أيضا تدعو إلى الخطأ، بخلاف المراجعة والمذاكرة يجعل الشخص يكون حافظا لحديث الذي يريد أن يحدث به. نعم، فعمران بن داود إذا روى عن غير قتادة فقد يكون أضعف، إذا روى عن غير قتادة فقد يكون أضعف، وذلك لأن له اختصاصا بقتادة، له بعض الاختصاص بقتادة. نعم، فكما قال البخاري أن فيه ضعفا ولكن يكتب حديثه، ولكن يكتب حديثه، وإذا وجد ما يشهد له فهنا يتقوى ويقبل. وهذا الحديث الذي معنا كما سوف يأتي قد توبع عليه عمران بن داور، لأن هذا الحديث جاء من طرق أخرى عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فهو حديث صحيح. نعم، قال عن عاصم، وعاصم هذا هو ابن أبي النجود الكوفي صاحب القراءة، هو في القراءة لا شك أنه حجة، وأما في الحديث فهو وسط ليس بالمتقن، وحديثه من قبيل الحسن، وقد خرج له الشيخان ولكنهما لم يحتج به، ولكنهما لم يحتج به، وخرج له أصحاب السنن، والأصل أن حديثه من قبيل الحسن، هذا هو الأصل. وعاصم توفي نحو سنة 27. قال عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، أبو وائل هو شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي، وهو ثقة ثبت مشهور خرج له الجماعة وله حديث كثير، وبالذات عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال أن شبث بن ربعي، وشبث بن ربعي هذا من كبار التابعين، وهنا طبعا ليس له رواية، أبو وائل ينقل عن حذيفة ماذا قال لشبث، وذلك عندما بصق تجاه القبلة، فهو ليس له رواية هنا، وإنما أبو وائل يروي عن حذيفة ما قال لشبث، وشبث هذا قد تنقلت به الأحوال، فكان مؤذنا لسجاح التميمية التي ادعت النبوة، ثم بعد ذلك أسلم وتاب، ثم بعد ذلك كان من المحوضين على قتل عثمان والعياذ بالله، كان من المحوضين على قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم صاحب علي رضي الله تعالى عنه، ثم خرج عليه وأصبح من الخوارج، ثم تاب، ثم حضر قتل الحسين رضي الله تعالى عنه، ثم كان مع المختار ممن خرج من أجل الانتقام من قتلة الحسين رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك حضر قتل المختار كان ضده بعد ذلك، فتنقلت به الأحوال، ولعله تاب قبل وفاته مما حصل منه وجرى منه. نعم، وهنا كما ذكرت ليس له رواية، وإنما أبو وائل يروي عن حذيفة قال أنه صلى إلى جنب حذيفة وهو ابن اليمان العبسي رضي الله تعالى عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فبزق بين يديه أي شبث أثناء الصلاة، بزق بين يديه، فقال حذيفة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، نهى عن البساط تجاه القبلة، وقد جاءت حديث كثيرة، جاء حديث عن ابن عمر وهو مخرج في الصحيح، وجاء أيضا عن أنس رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيح، وجاء عن أبي هريرة وهو أيضا مخرج في الصحيح، فجاءت حديث كثيرة تنهى عن البساط في القبلة في أثناء الصلاة، بل هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات عندما رأى بساطا تجاه القبلة أو في قبلة المسجد غضب عليه الصلاة والسلام وتغير من هذا الفعل، وقال يحب أحدكم أن يبصق تجاه وجهه، فالبصاق تجاه القبلة في أثناء الصلاة هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وحتى أنه جاء في حديث السائب وقد خرجه أبو داود بن حبان أن إماما كان يصلي بقومه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق تجاه القبلة فأمر عليه الصلاة والسلام بعزله، أمر بعزله وأمر أن لا يصلي بهم مرة ثانية، وقد بين عليه الصلاة والسلام السبب في حرمة هذا الشيء، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله عز وجل تجاه وجه المصلي، عندما المصلي يقبل على ربه جل وعلا فإن الله جل وعلا يقبل عليه ولا يصرف وجه جل وعلا حتى المصلي هو الذي ينصرف، فلا شك أن البصاق تجاه القبلة هذا أمر منكر ولا يجوز، وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا احتاج إلى البساط إما أن يبصق عن يساره، لأنه أيضا نهى عليه الصلاة والسلام عن البساط تجاه القبلة، ونهى عن البساط أيضا عن اليمين، وبين عليه الصلاة والسلام الحكمة في النهي عن البساط عن اليمين لأن هناك ملكا فاحتراما لهذا الملك، هذا عن اليمين، وأما تجاه القبلة فكما تقدم أن الله عز وجل ينصب وجهه تجاه وجه المصلي في أثناء صلاته. نعم، والبصاق عن اليسار هذا هو الذي يجوز وهذا هو المشروع، أو يبصق الإنسان تحت قدمه كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم، أو يبصق في ثوبه، أو يبصق في ثوبه، كان يكون يعني إن كان مع منديل فبها، وإلا يبصق في ثوبه كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا بصق تحت قدمه فعليه أن يدفن هذا البصاق، وبالذات إذا كان في المسجد، بالذات إذا كان في المسجد كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من البصاق عن اليمين أو في القبلة مطلقا، حتى لو لم يكن في الصلاة، وجاء نحو هذا عن عبد الله بن مسعود كما رواه عبد الرزاق المصنف. ولذلك قال النووي رحمه الله أنه أو أنه ذهب النووي رحمه الله إلى المنع مطلقا سواء كان في الصلاة أو كان خارج الصلاة، وفرق بعض أهل العلم بين الصلاة وغيرها، فقال أن الممنوع ما كان في الصلاة، وأما إذا لم يكن في الصلاة فلا بأس بذلك. وممن نقل عنه ذلك أو شيء من ذلك الإمام مالك رحمه الله، وهذا لعله هو الأقرب، هذا لعله هو الأقرب، لأن الأحاديث جاءت مقيدة، طبعا جاءت مطلقة وجاءت مقيدة، جاءت مقيدة بأن هذا النهي إنما هو إذا كان الإنسان في الصلاة. وكما تقدم أن الله عز وجل يقبل بوجهه على العبد عندما يقبل بوجهه في أثناء صلاته. نعم، فالأحاديث المطلقة جاءت مقيدة بأن هذا في الصلاة، ولذلك بوب البخاري في صحيحه على ذلك وقيد هذا في الصلاة، قيد ذلك في الصلاة. فالأقرب والله أعلم أن هذا المنع إنما هو إذا كان الإنسان في الصلاة، وأما خارج الصلاة فلا بأس بذلك، لكن فيما يتعلق بالملك وأنه يكون عن يمين الإنسان هذا في الصلاة وخارج الصلاة، هذا في الصلاة وخارج الصلاة. لكن كما ذكر جاءت يعني الأحاديث الغالب مقيدة إذا كان في الصلاة، ولا شك أن الإنسان الأولى به أن لا يفعل ذلك حتى في خارج الصلاة خروجا من هذا الخلاف. نعم، قال حذيفة رضي الله عنه فيما رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم قال إن المسلم، أي هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا دخل في صلاته أقبل الله إليه بوجهه فيناجيه. ربنا جل وعلا يناجي عبده عندما العبد يقبل على ربه سبحانه وتعالى. قال فلا ينصرف حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا. هذا الانصراف إما أن يكون انصرافا حسيا، هذا الانصراف أي انصراف العبد إما أن يكون انصرافا حسيا، وذلك بأن ينصرف من الصلاة أو يلتفت، كما جاء أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى يلتفت العبد في صلاته. فإما أن يكون انصراف حسي، وهذا لا شك أنه مقصود من الحديث، والانصراف الثاني هو الانصراف المعنوي، وذلك عندما الإنسان ينشغل بشيء آخر عن صلاته. نعم، تكثر عليه الهواجيس والوساوس فينشغل مثلا بهذه الهواجيس والوساوس عن صلاته وعن تدبر ما يسمع من الإمام في الصلاة الجهرية مثلا، أو ما يقوله هو ويقرأه في الصلاة السرية. فلعل الحديث والله أعلم شامل للأمرين، أما الأمر الأول فلا شك، وأما الأمر الثاني فالحديث جاء عاما والله أعلم، فلعل أيضا شامل حتى للأمر الثاني. نعم، قال فلا ينصرف حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا. نعم، هذا الإسناد فيه ضعف من أجل عمران بن داوود كما تقدم، ولكنه قد توبع، فقد جاء هذا الحديث من أكثر من طريق عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فهو حديث صحيح، حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وشواهد هذا الحديث كما تقدم كثيرة، شواهد هذا الحديث كثيرة في الصحيحين وفي خارج الصحيحين، لكن المقصود عن حذيفة جاءت عدة أسانيد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث، منها من طريق زوج بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وهو العبدي، محمد بن بشار هو العبدي البصري الملقب ببندار، وهو ثقة حافظ مكثر من الحديث، خرج له أصحاب الكتب الستة، وقد توفي في عام 52 و200. قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد، يحيى هو بن سعيد القطان أبو سعيد البصري، وهو من كبار الحفاظ، وتوفي في عام 98 و100، وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي أبو محمد الكوفي، وهو من كبار الحفاظ للطبقة الخامسة، وتوفي في عام 48 و100، وقد خرج له الجماعة. قال عن شقيق، وشقيق تقدم هو بن سلمة الأسدي، نعم أبو وائل. قال كنا عند حذيفة فقام شبث. طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح، هذا الإسناد إسناد صحيح جدا، وهو مسلسل بالحفاظ الثقات، هذا الإسناد مسلسل بالحفاظ الثقات، وكلهم من الحفاظ الثقات، كلهم من الحفاظ الثقات، وهذا الإسناد هو أصح فيما يظهر، أصح أسانيد هذا الخبر، لأن كما ذكرت هذا الخبر جاء بأسانيد متعددة. نعم. قال فقام شبث بن ربعي فصلى فبصق بين يديه في أثناء صلاته، فقال له حذيفة يا شبث لا تبصق بين يديك ولا عن يمينك، فإن عن يمينك كاتب الحسنات، ولكن عن يسارك أو من ورائك. نعم. وجاء تفسير هذا والله أعلم تحت قدميك، نعم، أو يكون من ورائك مطلقا. قال فإن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فيناجيه، فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء. نعم. هذا الإسناد كما تقدم إسناد صحيح. قال أبو بكر لم أجد في كتابي حتى ينصرف، وأظن أن أو قال وأظن الوضاق أسقطه. نعم. يعني هو في أصل حديثه أن هذه اللفظة موجودة، ولكن عندما راجع كتابه لم يجد هذه اللفظة، فيقول لعل الناسخ الوضاق الذي وضق له ينسخ كتبه، لعله هو أسقط هذه اللفظة، فبين رحمه الله تعالى أن هذه اللفظة في الأصل ليست موجودة في كتابه، ولكنها في الأصل أنه سمعها من الشيخ الذي روى عنه هذا الحديث. قال خرجت هذا الباب في كتاب الصلاة. نعم. تكلم عن هذه الأحاديث أو خرج هذه أو خرج هذا الباب وهو النهي عن البصاق تجاه القبلة وعن اليمين، خرج ذلك في كتابه الصلاة، وبوب على ذلك في كتاب الصلاة طبعا من صحيحه المسمى بصحيح ابن خزيمة. نعم. ثم قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، وأبو موسى محمد بن المثنى هو العنزي المعروف بأبي موسى الزمن البصري، وهو أيضا ثقة حافظ، توفي عام 52 و200، وكان هو مع بندار كفرسي رهان، كان أقران، وكلاهما من المكثرين من الرواية، ولكن حديث بندار في الكتب أكثر، حديث بندار أي محمد بن بشار أكثر في الكتب أكثر من حديث أبي موسى الزمن، وكلاهما من الحفاظ، وأبو موسى أتقن، أبو موسى الذي يظهر من كلام الحفاظ أنه أتقن من بندار، وتوفي أيضا كما تقدم 52 و200، وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود، نعم، وأبو داود هذا سليمان بن داود هو الأقرب أنه الطيالسي المعروف بأبي داود الطيالسي، ليس هو الأزدي السجستاني، فإن الأزدي السجستاني صاحب السنن، أبو موسى شيخ، أبو موسى وبنداو هما شيخ أبي داود صاحب السنن، وإنما هذا الأقرب أنه أبو داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي المتوفى في عام 400، وهو ثقة حافظ، ثقة حافظ، علق له البخاري في صحيحه، وخرج له مسلم في صحيحه وأصحاب السنن. قال حدثنا أبان، وأبان هو بن يزيد كما ذكر المصنف البصري، وهو صدوق لا بأس به، أبان بن يزيد البصري صدوق لا بأس به، عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير هو اليمامي وهو ثقة ثبت مكثف، توفي بعد 300 وقد خرج له الجماعة. نعم، وهو يرسل معروف بالإرسال، وقد تكلم في روايته عن زيد بن سلام، تكلم في روايته عن زيد بن سلام، لكن هذا الحديث حديث صحيح. نعم، وقد جاء من طرق أخرى قال عن زيد بن سلام، وزيد بن سلام هو ثقة عن أبي سلام، وهو ممطور، اسمه ممطور الحبشي، وهو أيضا ثقة من أجلة التابعين من أهل الشام. قال عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. قال فذكر الحديث بطوله، هذا الحديث حديث طويل، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر من هذا الحديث ما يتعلق بهذا الباب، وهو إثبات الوجه لله جل وعلا، فاقتصر على موضع الشاهد من الحديث. قال وقال في الحديث: وإذا قمت من الصلاة فلا تلتفتوا. نعم، وهذا الالتفات إما أن يكون التفاتا حسيا كما تقدم، والالتفات في الصلاة هذا لا يجوز، التفات في الصلاة الحسي هذا لا يجوز إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة. ومن ذلك ما رواه أبو داود في سننه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان في غزوة من الغزوات، في غزوة هوازن، أرسل نزل في شعب وأرسل رجلا يحرسه، أرسله إلى أعلى الشعب حتى يحرس المسلمين، فهذا أرسله في أثناء الليل، فانتهى الليل وطلع الفجر وحضرت الصلاة وأقيمت الصلاة، وهذا الرجل الذي أرسله رسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي، فكبر عليه الصلاة والسلام ودخل في الصلاة، وكان في أثناء الصلاة يلتفت إلى الجهة التي أرسل هذا الرجل من طريقها، فكان يلتفت في أثناء صلاة عليه الصلاة والسلام إلى الجهة التي كان أرسل هذا الرجل من طريقها، فالتفات عليه الصلاة والسلام من أجل أو التفات من أجل هذا الرجل، فكان يبدو أن باله عليه الصلاة والسلام منشغل معه، فكان يلتفت إلى هذه الجهة إلى أن انتهت الصلاة وجاء هذا الرجل. ففي هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام التفت، فإذا كان هذا الالتفات لحاجة فلا بأس بذلك، وأما إذا لم يكن هناك حاجة تدعو إلى هذا الالتفات فإن هذا الالتفات يحرم ولا يجوز. نعم، وكما تقدم لعله والله أعلم أن هذا الالتفات شامل للالتفات المعنوي، وهو أن الإنسان ينشغل عن صلاته بشيء آخر من أمور الدنيا مثلا، فينشغل بها عن صلاته وينسى أنه قائم بين يدي الله جل وعلا. نعم، قال إن الله، نعم، وقال في الحديث: وإذا قمت من الصلاة فلا تلتفت فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده. نعم، هذا موضع الشاهد، وفيه إثبات الوجه لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، كما تقدم لنا ذكر الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، تقدم من المصنف رحمه الله ذكر الأدلة من القرآن الكريم وذكر بعض الأدلة من السنة، ومن ذلك هذا الدليل الذي معنا وفيه إثبات الوجه للرب سبحانه وتعالى. قال أبو بكر بن خزيمة: قد أمليت خبر أبي توبة الربيع بن نافع، وأبو توبة ربيع الربيع بن نافع ثقة ثبت عن معاوية بن سلام بهذا الخبر بطوله في كتاب الصلاة. نعم، هذا طريق آخر. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، وقد صححه جمع من الحفاظ، فممن صححه أبو عيسى الترمذي وكذلك ابن حبان وابن خزيم المصنف قد صحح هذا الحديث بإخراجه في كتاب التوحيد، وقد اشتوت الصحة فيما يخرجه في كتاب التوحيد، وكذلك أيضا في كتاب الصحيح أيضا خرج هذا الحديث. نعم، وقواه غيرهم مثل ابن كثير صحح هذا الحديث، قال إن إسناده جيد أو نحوها العبارة، فقوى وصحح هذا الحديث جمع من الحفاظ، وهو حديث صحيح وهو حديث عظيم. قال: فعيسى روح الله قد حث نبي الله يحيى بن زكريا أن يعلم بني إسرائيل ما أمره الله بإعلامه، لأنه في هذا الحديث عندما أبطأ يحيى بن زكريا في تعليم بني إسرائيل ما أوحاه الله عز وجل إليه، حثه عيسى على أن يبادر ولا يتأخر، فجمع بني إسرائيل وحدثهم بهذا الحديث الذي أوحاه الله جل وعلا إليه. قال: بإعلامه بني إسرائيل أن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده إذا قام إلى الصلاة. ففي هذا الحديث ما بان وثبت وصح أن بني إسرائيل كانوا موقنين بأن لخالقهم وجها يقبل به إلى وجه المصلي له. نعم، فهذا مما أوحاه الله جل وعلا إلى يحيى ابن زكريا، وقد حدث بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم، قال: ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أعلم أمته ما أمر الله عز وجل به يحيى بن زكريا، عندما قص علينا هذا الحديث عليهما السلام أن يأمر بني إسرائيل لتعلم وتستيقن أمته أن لله وجها يقبل به على وجه المصلي له، كما أوحى إليه فيما أنزل عليه من الفرقان: فأينما تولوا أي بصلاتكم فثم وجه الله. نعم، تقدم لنا الكلام على هذه الآية الكريمة، وتقدم أن مجاهد والإمام الشافعي فسر هذه الآية فثم وجه الله أي قبلة الله، أي قبلة الله، فالمقصود بالوجه هنا القبلة الجهة، المقصود بالوجه هنا الجهة. وهذا الذي يبدو اختيار ابن تيمية، هذا الذي يبدو أنه اختيار ابن تيمية. وذهب ابن خزيمة إلى أن هذه الآية الكريمة من آيات الصفات، من آيات الصفات، ولذلك احتج بها هنا واحتج بها، أو ذكرها هنا واحتج بها في بداية هذا الباب، احتج بها في بداية هذا الباب. ولعل الأقرب والله أعلم ما جاء مجاهد والشافعي، لأن المقصود هنا فثم وجه الله أي الجهة القبلة، جهة القبلة، لأن هذه الآية هي في سياق والله أعلم الآيات التي نزلت في القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذه الآية والله أعلم في هذا السياق، وتقدم لنا ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما جاء في هذه الآية. ابن عباس جاء عنه ما يفيد بأن المقصود القبلة، ولا أدري هل تقدم ذكره في عند الكلام على هذه الآية أو لم يتقدم. المهم الأقرب والله أعلم أن هذه الآية ليست من آيات الصفات. نعم، وعندما ألف ابن تيمية العقيدة الواسطية وأمهل من خالفه وناظره، أمهلهم 3 سنوات أن يأتوا بنقل عن السلف فيه تأويل لبعض آيات الصفات أو نصوص الصفات، فبحثوا ثم اجتمعوا مرة ثانية فقالوا: وجدنا شيئا عن السلف فيه تأويل لبعض آيات الصفات، وأنت تمنع من ذلك، تقولنا ما جاء شيء عن السلف، بل الذي جاء عن السلف هو إثبات وإمرار هذه النصوص كما جاءت. قال: فوقع في قلبي أنهم يقصدون هذه الآية، قال: فوقع في قلبي أنهم يقصدون هذه الآية، فرأسا ذكر هذه الآية وذكر ما جاء عن مجاهد والشافعي في هذه الآية، وقال أن هذه الآية ليست من آيات الصفات حتى تحتج بها علي. نعم، والنصوص الأخرى التي فيها إثبات الوجه لا شك أنها تكفي في هذا الباب. نعم، ثم قال المصنف: حدثنا عبد الله بن الحكم نبي زياد القطواني، وهو صدوق، عبد الله بن الحكم نبي زياد القطواني صدوق لا بأس به. قال: حدثنا محمد يعني بن عبيد وهو الطنافسي وهو ثقة، محمد بن عبيد الطنافسي ثقة، توفي عام 400، وهو ثقة حافظ. قال حدثنا محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق هو بن يسار، محمد بن إسحاق بن يسار هو المطلبي مولاهم أبو بكر صاحب السيرة صاحب المغازي والسير، وهو مشهور، وتوفي في سنة 50، وقيل غير ذلك، وقد خرج له مسلم في صحيحه، ولكن في الشواهد والمتابعات لم يحتج به مسلم، وخرج له أصحاب السنن، وعلق له البخاري في الصحيح، البخاري علق له في الصحيح، والإمام مسلم قد خرج له في صحيحه وروى له أصحاب السنن، وهو من أجلة أهل العلم في زمانه، ومن فضل من أعلم الناس بالسيرة في وقته، حتى قال الشافعي إن الناس عيال على ابن إسحاق في السيرة، إن الناس عيال على ابن إسحاق في السيرة. نعم. وأما ما يتعلق بضبطه وحفظه فتكلم فيه بعض الحفاظ، أو الكلام في الحقيقة فيه مشهور جدا، تكلم فيه جمع، ليس بعض عفوا وإنما تكلم فيه جمع، فهناك من قواه ووثق، وهناك من ضعفه، والسبب في كلام من تكلم فيه أشياء كثيرة، فيما يتعلق بالتدليس، فيما يتعلق بالتهم بالقدر، فيما يتعلق بعدم ضبطه وعدم إتقانه، وفيما يتعلق بروايته عن أهل الكتاب، وأيضا فيما يتعلق بأنه يجمع حديث شيوخه ولا يميز هذا عن ذاك، يعني يسمع الحديث مثلا من 5، 6، 7، وقد يكون في رواية هؤلاء كل واحد له، أو كل واحد روايته قد تختلف بعض الشيء عن الآخر، فهو ما يبين، يجمعهم كلهم ويسوق الحديث مساقا واحدا، فتكلم فيه بعض الأئمة بهذا السبب، والخلاصة فيه أنه صدوق لا بأس به، والأصل أن حديثه حسن، وفي الخلاصة الخلاصة في حديثه أن حديثه على 3 أقسام. طبعا تقدم لنا في درس الترمذي قديما التوسع بعض الشيء في بيان حال ابن إسحاق. نعم. والخلاصة في حديث أن حديثه على 3 أقسام، إن روى حديثا يتعلق بالمغازي والسير فهذا أصح أقسام حديثه، والسبب في ذلك أنه كما تقدم كان مهتما جدا بالمغازي والسير، والإنسان إذا اهتم بشيء فالأصل أنه يضبطه ويحفظه، فابن إسحاق كان مهتما جدا في المغازي والسير، فأقوى حديثا ما كان في المغازي والسير، وبالذات إذا صرح بالتحديد. والقسم الثاني إذا روى حديثا في الأحكام، وهذا دون الأول، والأصل أنه لا بأس به حسن إذا صرح بالتحديث. والقسم الثالث إذا روى حديثا ولم يصرح فيه بالتحديث، فهذا يحتمل أو يحتمل أنه دلس بعدم تصريحه بالتحديث، إلا إذا كان ابن إسحاق معروفا بسماعه من هذا الشخص، فالأصل أن حديث يكون محمول على السماع والاتصال فيقبل في هذه الحالة، وأما إذا لم يصرح فيحتمل أنه دلس. وهذا الحديث قد توبع، عليه محمد بن إسحاق. لا ليس شيخ البخاري، هذا توفي كما تقدم 50، والبخاري رحمه الله ولد عام 94، فهذا ليس شيخ للبخاري. نعم. قال عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن أبي حبيب هو المصري، وهو ثقة جليل من صغار التابعين، قال عن ناعم مولى أم سلمة، وناعم هو ابن أديل الهمداني، وهو ثقة، ووصف بالفقه، نعم، أو بأنه ثبت، وقد خرج له مسلم في صحيحه. مولى أم سلمة رضي الله عنها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال حججنا معه، يقول ناعم حججنا مع عبد الله بن عمرو، حتى إذا كنا ببعض طريق مكة رأيته تيمم، أي عبد الله بن عمرو بن العاص،

نعم، وقد تكون هذه الجنان هي الدرجات، هي الدرجات التي تكون في الجنة، الدرجات التي تكون في الجنة، وأن منازل الناس على حسب، وأن منازل الناس في هذه الدرجات على حسب أعمالهم. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي رواه الترمذي وهو حديث حسن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقال في يوم القيامة لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، ارتقي درجات في الجنة ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وجاء في صحيح البخاري أن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل، جاء في الحديث الذي في الصحيح أن الله عز وجل جعل أن في الجنة 100 درجة أعدها للمجاهدين في سبيله. نعم، فقد يكون والله أعلم هذا الذي يبدو أن هذه الجنان التي من ذهب والتي من فضة والتي من غير ذلك ما الله عز وجل أعلم به سبحانه وتعالى. وقد جاء أيضا في الصحيحين فيها ما لا عين رأت، أي الجنة، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فكل ما يخطر على قلب البشر من النعيم فإن في الجنة أعظم من ذلك. نعم، فهذه الجنان من الذهب ومن الفضة قد تكون هي الدرجات التي تكون في الجنة حمك الله، وأن الناس في هذه الدرجات وهذه المنازل على حسب إيمانهم وأعمالهم التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، والمغايرة بين هذه الجنان من ذهب ومن فضة هذه كما تقدم إشارة إلى تفاوت الناس، إشارة إلى تفاوت الناس، تفاوت الناس في الإيمان، تفاوت الناس في الأعمال، فكلما كان الإنسان نسأل الله من فضله إيمانه أقوى وأعماله أكثر يكون أعلى وينعم بنعيم أكبر وأعظم من غيره. ولا شك أن الذهب أغلى من الفضة والذهب أعظم من الفضة، فيكون الذهب لمن أعلى، لمن هم أعلى منزلة من أصحاب الفضة أو أصحاب الجنان التي تكون من الفضة، التي تكون من الفضة. نعم، وفي هذا الحديث أيضا فيه إثبات صفة من صفات الله جل وعلا، ألا وهي رداء الكبرياء على وجهه، رداء الكبرياء على وجه الله جل وعلا. فأولا أن الله عز وجل هو الكبير وهو المتكبر سبحانه وتعالى. نعم، وأن هذا خاص بالله جل وعلا. نعم، والرداء هذا ينبغي أن يمر كما جاء ويثبت لله جل وعلا كما وصف بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ربه، كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ربه. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم وجاء في السنن أن الله عز وجل قال العزة، قال نعم العظمة ودائي والعزة إزاري. فإذن الوداء يجب أن يثبت لله جل وعلا، وكما جاء في هذا الحديث العظمة إزاري، العظمة إزاري والعزة ودائي، عفوا العظمة ودائي، العظمة جاء في الحديث الصحيح العظمة ودائي والعزة إزاري كما جاء في الحديث الصحيح الذي في مسلم وفي السنن. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر عن الله عز وجل في الحديث القدسي، أو روى عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي إثبات الرداء لله، ربنا جل وعلا أثبت لنفسه في هذا الحديث القدسي، أثبت لنفسه أوداء سبحانه وتعالى، فهذا ينبغي أن يمر كما جاء فيثبت هذا لله سبحانه وتعالى كما جاء بذلك في الأحاديث. نعم، وسوف يأتينا بإذن الله الكلام على الحجاب، سوف يأتي الكلام على الحجاب، ويذكر ابن خزيمة النصوص التي وردت في الحجاب. وربنا عز وجل يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وجاء أيضا في الحديث الصحيح، أيضا حديث أبي موسى المخرج في الصحيح من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي موسى الأشعري عن الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، أو كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فربنا جل وعلا احتجب عن عباده سبحانه وتعالى، وأخبر جل وعلا أن حجابه النور سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث أن رداء الكبرياء على وجهه، وأن ما بين أن ينظر إلى الله جل وعلا إلا رداء الكبرياء، قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه. ولا شك أن المؤمنين سوف يرون الله سبحانه وتعالى، وتزال الحجب، يرفع ربنا جل وعلا الحجاب الذي بينه وبين عباده، فيرى أهل الإيمان يرون ربهم سبحانه وتعالى. نعم، فقلنا هذه الصفة تثبت لله عز وجل كما جاء في هذا الحديث، وسوف يأتينا أيضا الكلام بإذن الله على الحجاب. وأهل البدع أول هذه النصوص، أهل البدع أول هذه النصوص، وقالوا أن رداء الكبرياء أن هذا راجع إلى الله وأنه هو المتكبر سبحانه وتعالى، أو قالوا عفوا أن رداء الكبرياء والحجاب قالوا هذا راجع إلى أبصار المخلوقين، قالوا أن هذا راجع إلى أبصار المخلوقين، فالمخلوقين ما يستطيعون أن ينظروا إلى الله عز وجل، ولم يثبتوا الحجاب لله عز وجل، ولم يثبتوا الرداء، رداء الكبرياء لله سبحانه وتعالى، وإنما جعلوا ذلك مرجعا إلى المخلوقين. و قال الرازي، الفخر الرازي قال: إن الحجاب هو جسم وسط بين جسمين. وهذا طبعا هذا الكلام هذا فيما يتعلق بالحجاب المخلوق ما بين المخلوقين. نعم، الشيء الذي يحجبك عن فلان هو جسم وسط بينك وبين فلان، يعني عندما قال ربنا عز وجل عن النساء: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم، هذا الحجاب جسم وسط بينك أنت يا أيها السائل وبين المرأة المسؤولة حتى لا تراها، فهذا فيما يتعلق بالمخلوق وليس فيما يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى. وقالوا كذلك أيضا أن الحجاب يقتضي أن يكون أكبر من المحجوب حتى يحجبه، قالوا إن الحجاب يلزم أن يكون أكبر من المحجوب حتى يحجبه، وهذا مستحيل في حق الله جل وعلا، فإذا ما أثبتوا الحجاب وأول ذلك، وقالوا هذا مرجع إلى المخلوقين، ولا أثبتوا رداء الكبرياء. وهذا طبعا لا شك أن هذا من التأويل الفاسد الباطل، وهم قاسوا رب العالمين على المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والحجاب الذي يحجب الشخص بحيث أن يكون أكبر من عنده، هذا فيما يتعلق بالمخلوق، هذا فيما يتعلق بالمخلوق وليس فيما يتعلق بالخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فبهذه التأويلات الفاسدة ما أثبتوا هذه الصفات. ويلزم من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام، يلزم من قولهم طبعا، قولهم هذا الفاسد، يلزم على قولهم هذا الفاسد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعاذه الله تعالى من ذلك وصف ربه بما فيه نقص لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فعندما قالوا أن الحجاب يلزم منه أن يكون أكبر من المحجوب حتى يحجبه، وهذا مستحيل في حق الله، إذن أولوه، إذن على هذا يلزم من قولهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعاذه الله من ذلك وصف ربه بما فيه نقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم شبهوا أولا، شبهوا الله بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ثم بعد ذلك عطلوا الله جل وعلا عن الصفات التي وصف بها ربنا جل وعلا بها نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومذهب السلف هو إمرار هذه النصوص كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، ولا نتأول هذه النصوص بتأويلات فاسدة. فنثبت غطاء الكبرياء ونثبت الحجاب لله جل وعلا. نعم. قال المصنف بعد ذلك: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وهو ثقة، قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة. نعم، وليس سفيان الثوري وإنما هذا سفيان بن عيينة، وكلاهما يروي عن الأعمش، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري كلاهما يروي عن الأعمش، لأن عبد الله بن محمد الزهري لم يدرك سفيان الثوري وإنما هذا سفيان بن عيينة. نعم، وهو ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، وهو من كبار الحفاظ، توفي عام 98 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم، طبعا سفيان مر علينا في درس النسائي أن شيوخ 3 أقسام: القسم الأول من يقدم فيهم سفيان وهم الزهري وعمرو بن دينار، والقسم الثاني من لم يتكلم في رواية سفيان عنهم، من لم يتكلم في رواية سفيان عنهم، والقسم الثالث شيوخ سفيان الصغار، شيوخ سفيان الصغار يعني مثل الأعمش، مثل الأعمش، فالأعمش تقريبا من القسم الثالث، الأعمش من القسم الثالث من شيوخ سفيان، والقسم الأول هو أصح أحاديث سفيان وهو مروه عن عمرو بن دينار والزهري، والقسم الثاني من لم يقدم فيهم سفيان ولم يتكلم في رواية سفيان عنهم، والقسم الثالث من تكلم بعض الشيء في رواية سفيان عنهم كأيوب السختياني وشيوخ الصغار كالأعمش. نعم، وطبعا هذا الكلام كلام نسبي، هذا الكلام كلام نسبي، ولا سفيان لا شك رواية عن هؤلاء صحيحة، لكن رواية عن هؤلاء ليس مثل أو ليست مثل رواية عن الآخرين الذين تقدم ذكرهم. نعم، ولذلك سفيان الثوري مثلا يقدم على سفيان بن عيينة في الأعمش. نعم، وشعبة بن الحجاج يقدم في الأعمش على سفيان بن عيينة وهكذا. نعم، قال عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأسد الكاهلي بن محمد الكوفي، وهو ثقة جليل، ثقة ثبت حافظ، توفي عام 48 و100. قال سمعت أبا وائل وهو شقيق بن سلم الأسدي، أبو وائل وهو ثقة جليل مخضرم خرج له الجماعة، يقول سمعت خبابا، وخباب هو ابن الأرت رضي الله تعالى عنه، خباب بن الأرت التميمي رضي الله تعالى عنه، يقول هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوقع أجون على الله، فمنا من مضى لم يأكل من حسناته شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك بردة، فإذا جعلناه على رأسه بدت رجلاه، وإذا جعلناه على رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن نجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومن من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجنيها. نعم، طبعا هذا الحديث إسناده صحيح، ورجال تقدم كلهم ثقات، وقد خرجه الشيخان، هذا الحديث قد خرجه الشيخان. نعم، وفي هذا الحديث إثبات الوجه لله جل وعلا، ومن أجل ذلك ساق ابن خزيمة هذا الحديث. نعم، وفي هذا الحديث فضيلة لمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. نعم، وفي هذا الحديث أيضا بأن إذا لم يوجد ما يكفن به الشخص فيكفن بالإذخر وما شابه ذلك، إذا لم يوجد ما يكفن به الشخص نعم يكفن بالإذخر وما شابه ذلك، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. نعم، قال ابن خزيمة خرجت طوق هذا الخبر في كتاب الجنائز في باب الاستدلال بأن الكفن من جميع المال، والذي يبدو أن ابن خزيمة أخذ هذا من قوله من قول الراوي وهو خباب بن الأرت، قال وترك بردة، وأن هذه البردة التي تركها هي جميع ما تركه رضي الله تعالى عنه، جميع ما ترك مصعب بن عمير هو هذه البردة. ومن المعلوم أن ما تركه الإنسان يكون لورثته، ولكن هذا بعد ماذا؟ هذا بعد مؤنة التجهيز، بعد مؤنة تجهيزه. طبعا الإنسان عندما يموت أول ما يبدأ بمؤنة تجهيزه، يؤخذ من ماله، ثم إذا زاد على مؤنة التجهيز ماله بعد ذلك ينظر إلى ديونه الموثقة برهن. نعم، هذه تكون آكل، ثم ديونه المطلقة التي غير موثقة برهن.